يضل عمري في ربيع عنا شغلي راح عين اللي جي انا عمرا ما يهون عليا وعين اللي عمرا ما يهون عليا وسلمى سلمى هديني ربي سلمى سلمى سلمى ما حد تسوي كلمة سلمى سلمى هديني ربي سلمى سلمى سلمى ما حد تسوي كلمة وعين تجل وجية وعمرها ما يهون عليا وعين تجل وجية عمرها ما يهون عليا وعين تجل وجية وعمرها ما يهون عليا وعين تجل وجية عمرها ما يهون عليا وسلمى سلمى هديني ربي سلمى سلمى سلمى ما حد تسوي كلمة سلمى سلمى هديني ربي سلمى سلمى سلمى ما حد تسوي كلمة ليني جيني اللي كويني شوف عيني وتلها معاه يضل عمري في ربيع عناي شغلي راح تعهنا ما نخطاها